بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وانت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، بعد أن درسنا معكم لمحة موجزة عن الإمام ابن هشام الأنصاري ومكانته في النحو العربي، وذكرنا بعضا من كتبه، الآن نريد أن نعيش في رحلة ممتعة فيها الخير وفيها النفع مع كتاب شرح فضول الدهر، ونرجو الله أن يبارك لنا في هذا الوقت، وأن يبارك لنا ويبارك لكم جميعا. في الحديث عن طبعات الكتاب، هذا ربما مجال سؤال للطلاب، أي طبعة للشرح فضول الدهر على العين والرأس؟ يعني هنا درس علم، لا نلزم طالبا بطبعة معينة ولا بتحقيق معين. قد أجد عند أحدكم طبعة قديمة على العين والرأس، يهمنا المتن، يهمنا من كل الطبعات المتن. هذا الكتاب أيها الأكارم له عدد من الطبعات، له عدد من الطبعات، طبع قديما في مصر بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهذا الاسم له فضل كبير على تراثنا. تسمعون به الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من كبار علماء الأزهر القدامى، نعم، له فضل كبير على تراثنا وعلى أبنائنا وعلى علمائنا. لماذا؟ وجه جهوده مشكورة نحو المخطوطات، هذا مخطوط قطر الندى أخرجه، طبعه طباعة لائقة. لو قلت له أريد منك الآن أن تحقق الكتاب كما نطالب الطالب الجامعي في الماجستير أو الدكتوراه، لكان لنا رأي آخر، لكن له فضل كبير. ماذا فعل بهذه الكتب؟ أخرجها كما يقولون من الظلمات إلى النور رحمه الله. بعد ذلك تطوع فقام بشرحها، الله أكبر، كم ماجستير يستحق؟ بالله عليكم شيخ محمد بن الدين عبد الحميد كم ماجستير يستحق؟ قطر الندى، الشذور، شرح الأشموني، العمدة، العمدة في نقد الشعر، المثل السائر، عشرات الكتب. رحمه الله. وكم يؤسفني أن أسمع من فلان أو فلان عدم التقدير له ولا لقيمته، هذا لا نريده. طبعه الشيخ عبد غني الدقر، هذه النسخة التي أمامي نسخة الشيخ عبد غني الدقر. الشيخ عبد غني الدقر كان أحد علماء هذه البلدة طيبة المباركة، مجاله الفقه، لكن محبته للعربية تفوق محبة الكثيرين من الأساتذة، هذا عن يقين. ما زرته مرة من المرات في عيد في مناسبة إلا وسألني عن مسائل في كتاب سيبويه، الله أكبر، معناها هاضم كتاب سيبويه، هاضم كتاب المقتضى، له كتاب دليل على علمه، معجم القواعد العربية، كتاب قيم جدا، معجم القواعد العربية. المهم وجد أن هذا الكتاب بحاجة إلى خدمة، قام بتحقيقه وله رأي معين في الكتاب. قال الإمام ابن هشام له بعض الاستطرادات من بداية الكتاب. الإمام ابن هشام في هذا الكتاب له بعض الاستطرادات، هذه الاستطرادات قد تكون حاجزاً بين الكتاب وبين طالب علم مبتدئ. انظروا إلى هذا الكلام الرائع، احتراز واحتراز الشيخ عبد الغني رحمه الله. قال هذه الاستطرادات سأضعها في الحاشية، هذا التصرف منه. الاستطرادات أين وضعها؟ وضعها في الحاشية. مثلا حين تحدث الإمام ابن هشام من الدروس الأولى حول قراءة الإمام الكسائي، ألا يسجد لله، من سورة النمل. طالبنا من بداية الدروس ما أعطيناه فكرة لا عن قراءة قرآنية، ما أعطيناه فكرة عن الإمام الكسائي، ما أعطيناه فكرة عن القراء. نفاجئ القارئ العادي بقراءة قرآنية لها توجيهها، فماذا فعل؟ هذا الاستطراد وضعه في الحاشية. كلمة الكلمة من الصفحة الأولى، ابن هشام أراد أن يبين للسامع المعاني اللغوية لكلمة كلمة، وكيف نطق العربي بكلمة كلمة، فأورد لنا ثلاث لغات الإمام ابن هشام. من البداية أنا مع كتاب نحو، وأنت تريد يا إمام ابن هشام تريد أن تبين لي الكلمة، الكلمة. كلمة الكلمة على وزن فعلة، قبيلة أخرى تقول كلمة، كلمة ماذا تفعل؟ كسرت، كسرت الكاف. هذا أمر لغوي، هذا أمر لغوي. ماذا فعل به الشيخ عبد الغني الدكتور رحمه الله؟ وضعه أين؟ وضعه في الحاشية. طبع الكتاب أيضا طبعات أخرى، وأمامي بعض الشروح. لدينا عالم اسمه محمد الأمير، محمد الأمير وضع حاشية مختصرة على شرح حدود الذات. محمد الأمير هو الذي وضع حاشية على مغني اللبيب، تصوروا مغني اللبيب أشهر حواشيه حاشية الأمير، حاشية الدسوقي، حاشية الدماميني، حاشية الشمني، حاشية الإمام السيوطي، حاشية الملا جامي، عدة حواشي. وضع لنا حاشية مختصرة. لدينا عالم أيضا متأخر اسمه ابن عبادة العدوي، عالم متأخر في القرن الثالث عشر اسمه ابن عبادة العدوي، حاشيته اسمها حاشية العدوي، حاشية قيمة جدا، حاشية قيمة جدا جدا. سمعتم مني ما تعريف الشيخ قبل قليل؟ ما تعريف الشيخ؟ الشيخ له تعريف لغوي من خلال السن، في الستين يسمى شيخا، فلان شيخ البلدة في العلم، في الفضل، في التأليف على العين والرأس. سمعتم مني أن الشيخ من حقق، نسيتوه؟ الفائدة والحكمة السائدة. إن شاء الله تطبقوهم أنتم. الشيخ من تحقق لديه الفائدة والمائدة والحكمة الزائدة. هذا الكلام ليس مني، من هذه الحاشية، صفحة كاملة ليشرح لنا مجموعة أسطر حاشية العدوي، صفحة فقط، شرح رائع جدا. هذا الشرح سأستعين به في درسي إن شاء الله. من منكم يعرف شروحا أخرى لقطر الندى للشذور عفواً؟ لدينا شرح قيم جدا نال به أحد أصدقائنا رسالة دكتوراه، بلوغ الأرب في شرح شذور الذهب، كتاب بلوغ الأرب، بلوغ الأرب في شرح شذور الذهب لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري. شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري توفي سنة 26 و900. هذا العالم الجليل المتصوف الشافعي الذي شرح رسالة قشيرية وله كتب قيمة جدا، قام بشرح هذا الكتاب الرائع. تصوروا، أحد أصدقائنا نال به رسالة دكتوراه. الله أكبر، هذا شرح مهم أيضا. نقرأ معكم إن شاء الله مقدمة المؤلف، ومن خلال الطبعات قد تجدون اختلافا في تعبير معين، لا مانع، هذه التعابير ليس فيها خلاف كبير. مثلا نسخة فيها أما بعد، النسخة الثانية وبعد، نسخة فيها أما بعد، ما في أي سؤال. النسخة الثانية وبعد، العلماء ذكروا هذه الصيغة وهذه الصيغة. إن مرت معنا هذه الفروق سنبين أي الفرق بينهما. مثلا بعد الصلاة والسلام، بعد الصلاة والسلام في نسخة، وبعد الصلاة والتسليم. هنا المحقق، هنا دور المحقق، قال لك في نسخة السلام، في نسخة التسليم، هذا الأمور الطفيفة أتجاوزها. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وفريد عصره، صدر المحققين وبركة المسلمين، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، نتنسبه إلى الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغمده الله برحمته، عبارة الدعاء، وأسكنه فسيح جنته. لو سألني طالب هل يكتب مؤلف عن نفسه هذا الثناء، ماذا نقول؟ هذه المقدمة بقلم بعض تلامذته، هذه المقدمة بقلم من كتبها؟ بعض تلامذته. أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. من آداب كل تصنيف أن نبدأ بسم الله الحمد لله. عندكم أحاديث تعرفونها ما هي؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، في أحاديث لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتى، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجذم. هذا أنت طالب محب الحديث النبوي، عدة روايات، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، هذه رواية، لا يبدأ بالحمد لله أو بالحمد على الحكاية، فهو أبتر، في رواية أقطع، رواية ثالثة أجلى ومزيد الخير. وبعد في نسخة عندكم أما بعد، صحيح؟ لعلي في دروس قادمة ألقي نظرة على هذه المطبوعات إن شاء الله. وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب، تممت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من اقتناص أوابده رائده، قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل. كلمة آية تجمع على آيات جمع صحيح، وتجمع على آي جمع تكسير. وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل. وقصدي بذلك، هذا الكتاب أمامه مجموعة طلاب علم بدأ معهم قطر الندى، الآن ارتقى مستواه، ماذا يفعل؟ شرح القطر، ارتفع المستوى، شذور الذهب مكنهم منه، ارتفع المستوى، ماذا فعل؟ شرح الشذور. الآن الطلاب أصبحوا على مكنة من العلم، ألفية ابن مالك قطب العصر، ماذا فعل؟ الألفية أوضح المسالك. معناها ما الفرق بين أوضح المسالك والقطر؟ أيهما أعلى؟ أوضح المسالك. في أوج الكتب مغني اللبيب، أبدا، في أوج الكتب مغني اللبيب، في المقدمة قطر الندى، الجامع الصغير. الآن ما قصد الإمام ابن هشام وما مقصود المدرس حين اختار هذا الكتاب من خلال أهل العلم؟ قال: وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب. من الآن أنا لي نصيحة لنفسي ولكم، كل قاعدة نحوية مباشرة أمامي صفحة من القرآن، هذه الصفحة من القرآن ترى ابن هشام تحدث عن المفعول لأجلي، المفعول لأجلي هل له شروط معينة؟ هذه الشروط حفظناها، عرفنا مواردها، هذه الصفحة أين المفعول لأجلي؟ صريح، مصدر مؤول، ترى جملة مثلا جاء المصدر الأول من خلال حرف جر محذوف، خلال حرف جر ظاهر، لا، هذا نصيحتي، لا ندرس النحو للنحو. والله تعالى أسأله، ما البلاغة هنا؟ والله تعالى أسأله، ما البلاغة؟ تقديم اسم الجلالة للعناية والاهتمام والحصر والاختصاص. ما أسرار التقديم؟ العناية، الاهتمام، الحصر، الاختصاص. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صفحة واحدة مقدمة، واضحة أم لا؟ واضحة. بدأها بمبادئ التأليف، بسم الله الحمد لله، من خلال الأسلوب الرائع المشرق. لاحظتم شيئا من الاقتباس؟ هنا يتبين لنا خبرة وثقافة عالم النحو. هل يحفظ القرآن؟ العبارة الثانية، ألا تلاحظون الاقتباس فيها؟ أين الاقتباس؟ إني أحمد الله. طبعا لو كان درسنا يتحدث عن علم الصرف سنشرح كل كلمة. أحمد، ما الماضي منها؟ حمد، حمد يحمد. إذن المضارع هذا شو اسمه بالأبنية؟ كسر فتح لعلم الصرف، كسر فتح. حمد يحمد، قال أحمد الله العلي الأكرم. كلمة الأكرم صفة المولى سبحانه وتعالى أم لا؟ الذي علم بالقلم، اقتباس من آية صريحة أم لا؟ هذا اقتباس. علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم. لو سألني طالب الفعل صلى، الفعل صلى ما مصدره القياسي؟ كرم تكريما، تكريما أو تكريمة. طيب صلى القياسي، انظروا أحسنت، صلى تصلية. هل قال ابن هشام وبعد الحمد والتصلية؟ ما رأيكم؟ القياس، القياس في مصدر صلى، صلى يصلي تصلية، هذا المصدر القياسي. ما أسرار عدول الإمام ابن هشام في كتابته عن كلمة التصلية؟ لأننا نعرف أن كلمة التصلية تستعمل في مجال الاحتراق، الاحتراق وتصلية جحيم. سمعت من بعض المدرسين قال لطالب أنت أخطأت، لم تبدأ كلامك بالحمد والتصلية. يعني عاتب طالبا لأنه لم يبدأ، فماذا قال له؟ أنت مقصر لأنك لم تبدأ كلامك بالحمد والتصلية. المدرس مخطئ، رغم أن هذه الكلمة قياسية. أم لا قياسية؟ انظروا العدول، يعني إشراق العبارة، خبرة الإمام ابن هشام، خبرة غير ابن هشام. ما قال التصلية، لماذا؟ حتى لا يتبادر الذهن إلى تصلية الجحيم. الله أكبر. حين أتبع هذه الصفات، حين أقول ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة، ما يعرف رحمة؟ المرسل رحمة، يا أيها النبي إنا أرسلناك رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة. حال وإماما للمتقين أيضا حال، وقدوة للعاملين. جزئية بسيطة، للعالمين جار ومجرور أصلي ارتبطت بالمصدر، للمتقين مصدر أصلي ارتبطت بكلمة إماما، للعاملين مصدر جار ومجرور أصلي بما ارتبط بكلمة قدوة بأنها مصدر. كلمة النبي الأمي، هذه الصفات ما نوعها؟ سيمر معنا الصفة الكاشفة، الصفة الموضحة، هذه منها. النبي صفة كاشفة، صفة موضحة، وكذلك الرسول العربي. حين قال وعلى آله، في كتب اللغة يتوسعون في بيان كلمة الآل. ما المقصود بآل النبي؟ كلام واسع جدا، هناك أحاديث شريفة تبين ما المقصود بكلمة آل النبي. من هذه الأحاديث: آل النبي كل تقي، آل النبي كل تقي، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آله أم لا؟ فيها كلام طويل لسرعة. معناها حين قال الإنسان شرحت كتاب شذور الذهب، معناتها الشرح له كتاب سابق أم لا؟ كتاب سابق، عبارة عن متن صغير جدا الشذور. هذا المتن ليس فيه الشواهد ولا الشروح، لكن أين الدعم؟ الدعم بشرح الكتاب. قد لا نجد أن الإمام ابن هشام وفى بآخر عبارة، قد يعني من الآن أنا أقول قال: وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل. سنلاحظ هذه الفكرة لترى هل تممها، هذه مقدمة له أم لا. في كل بحث لترى يا ابن هشام أنت وعدتنا بكذا. نعم، أخيرا حين قال: والله تعالى أسأله، ونحن أيضا نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه. أغلب مسك الختام الآن، أغلب الكتب النحوية التعليمية بدأت بوصف كامل لأقسام الكلام، من كتاب اللمى، كتاب الجمى، أول خطوة فقط وصف استقراء علماء النحو لكلام العرب. ترى عندهم تحديدات لهذا الوصف؟ نعم، قال: كلام العرب من أوله إلى آخره أسماء، أفعال، حروف. قد يأتيني عالم متميز متفرد أضاف قسما رابعا، ترى هذا القسم الرابع هل أجمع عليه علماء النحو؟ هل اعتد به علماء النحو؟ هل له دور في وقتنا الآن حتى نقول يصح وجود قسم رابع أم لا؟ يدرسون جزئيات أخرى للكلام، نقول انظر هذه الكلمة اسم مفرد، مثنى، جمع، هذا الاسم في مجال اللغة له معنى، في مجال النحو له معنى أيضا، عن العين الرأي. قال هنا هذه أسماء لها صبغة خاصة، ما هي؟ قال: مبنية، أسماء وجزئيات خاصة لها صبغة. ما هذه الصبغة؟ مبنية. كيف وجدنا البناء ثابت؟ أخذ عالم النحو مصطلح ثابت لبعض الكلمات، قال: كلمة كم من أول لغة من لغات العرب إلى آخر لغة، هل تغيرت كلمة كم؟ إذن طائفة من الكلمات تحت أي عنوان؟ المبنيات، الضمائر أنا، أنت، أنتم، مبنية أم لا؟ تلازم صيغة واحدة. أسماء الإشارة هذا هل تغير؟ أبني. أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة كلها تحت أي عنوان؟ عنوان المبنيات، وتدرس دراسة كاملة، تدرس دراسة كاملة. الآن حين أقول دراسة كاملة، أولا الوصف، أولا الوصف قائمة المبني على السكون، كم، من، من استفهامية أو شرطية، أو الموصولة المبني على السكون أم لا، قائمة. المبني على الفتح، أين، من أول كلام العرب إلى آخره أين اسم الاستفهام مبني على الفتح، كيف مبني على الفتح. ثالثا الجدول الثالث مبني على الضم، حيث حيث منذ منذ. في لغات العرب من ينوع في النطق لكلمة حيث على العين والرأس. نعم السماع محترم لدى النحويين، السماع محترم لدى النحويين. لو سمع الكسائي من قبيلة عربية لها أصالتها لكن بعيدة عن الحجاز، سمعهم يقرؤون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ماذا فعلوا؟ صارت مبنية على الكسر. سجل الكسائي النطق لهذه القبيلة، والمشهور أن حيث مبني على الضم، منذ مبني على الضم. ماذا بقي؟ سكون، فتح، ضم. ماذا بقي؟ كسر. قال أمسي أمسي. كيف استعمل العرب كلمة أمسي؟ استعملها بصيغة واحدة، بصيغة البناء على الكسر، مبنية على الكسر كلمة أمسي. سيمر معنا حروف الجواب، حروف الجواب. نعم وأجل ولا وإي وإنا، ستمر كلمة قد لا نجدها مألوفة الآن، لكن لغة عربية. جيري جيري حرف جواب مبني على الكسر. يستشهدون بشواهد من لسان العرب ومن منظور. أظن حين أتى بشاهد قال قالت أراك هاربا من جوري، تكلمت مع إنسان معين، مع إنسان معين لمست فيه أنه إيه هارب من ظلم إنسان والي معين. قالت أراك هاربا من جوري من هدة السلطان. قلت جيري قلت جيري. جيري حرف جواب مبني على الكسر. الآن من منهج ابن هشام المميز ومعه حق، حين يجد تقسيما معينا يقول من البداية للقارئ وقد أتيت بتقسيم بديع، معه حق. ماذا قال؟ وقد أتيت بتقسيم بديع للمبنيات. حين ندرس فيما بعد تقسيم الأفعال يقول وقد أتيت بتقسيم لم أسبق إليه. كلام رائع وهو محق إن شاء الله. هذا الكلام الذي سنعيشه إن شاء الله معكم في رحاب هذا الكتاب القيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكرا لكم.